لا إله إلا الله، الحمد لله مجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب، أحمده سبحانه وأشكره ونعم الشاكرين في ازدياد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إليه أدعو وإليه مآب وإليه الملجأ والمتاب، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله أرسله الله بالخير والهدى لأولي الألباب، فكان وقاية لهم من أسباب الضلال والعذاب، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أولي الخير والبذل والسداد والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم المعاد. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، ففي تقواه سبحانه صلاح العباد والأمن يوم الفزع والتناد. أيها الإخوة المسلمون، كتاب الله تعالى فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، والفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، وهو الذي لم تنتهي الجن إذا سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدى وهدي إلى صراط مستقيم. في ظلال سورة من سوره، ومع مجموعة من آياته ودرره، نقف لنتأمل سويا فيما تحويه تلك السورة الكريمة من المعاني والإشارات، مع سورة قليلة الآيات كثيرة المعاني والإيحاءات، مع سورة صغيرة الحجم كبيرة المضمون والقصد، مع سورة البروج. تلكم السورة معشر المؤمنين التي قصت مشهدا من مشاهد الصراع الدائم بين الحق والباطل، بأسلوب فريد جمع بين حقائق العقيدة وسنن الله في الخلق والطبيعة، مع تذكير لمشهد حساب الخليقة. إنها سورة مكية نزلت في عصر عانى فيه المسلمون المستضعفون أشد العذاب من قبل أهل الشرك والزيغ والفساد، فجاءت هذه السورة مع سور غيرها لتشد من أزر المؤمنين ولتثبتهم على طريق الحق القويم، وهو طريق شاق طويل محفوف بالمخاطر والمصاعب، فإنما حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. تبدأ السورة بقسم لله عظيم، وهو سبحانه يقسم بما شاء، من مخلوقاته، فيقسم بالسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، ليستحضر المرء بهذا القسم عظمة الله في هذا الكون الذي هو تحت حكمه وملكه، لا يعجزه فيه شيء، بدءا من أعظم آية كونية، السماء بما فيها من النجوم والكواكب، وانتهاءا بيوم القيامة بما فيه من الأحداث الضخام والعقاب والثواب، ومرورا بما في هذا وذاك من الأشخاص والمشاهد، ثم يأتي جواب القسم قويا حاسما معلنا عن غضب الله على الظالمين، لتبدأ الإشارة إلى قصة أصحاب الأخدود، وهي صلب الصورة وموضوعها الرئيس: قتل أصحاب الأخدود، قتل أصحاب الأخدود، لعن وهلك هؤلاء الذين بدلوا نعمة الله كفرا، فاستغلوا نعمة الله عليهم وما آتاهم من القوة والسلطان، وسخروا ذلك لعداء الدين، لعداء الدين وأهله والإصلاح وحملته. وكيف كان ذلك وبأي وسيلة؟ إنها الوسيلة الأبشع والطريقة الأشنع، إذ حفروا ذلك الأخدود العظيم وأوقدوا فيه نارا عظيمة، ثم لم يكتفوا بذلك بل أعدوا له وقودا يسعرونها به حتى لا يخمد لهيبها ولا يهدأ سعيرها وحريقها، وجاءوا بالمؤمنين الصادقين وأوقفوهم على شفا هذه النار، راجين أن يفتنوهم عن دينهم حين تلفح وجوههم النار، وما علموا أن أولئك المؤمنين لم يشعروا بحرارة تلك النار، لأن قلوبهم متعلقة بنعيم خير دار، وهم على خوف من نار الجحيم وبئس القرار. إن بدلوا أو فرطوا، ويثبت المؤمنون على إيمانهم، ويبدأ أولئك الطغاة البغاة بإلقائهم في النار، ثم يصطفون حولها قعودا ليروا بأعينهم مشهد الإحراق، فهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وأي منظر هذا الذي تجمعوا حوله، وبأي شيء يستمتعون؟ إنه مشهد أجساد الصالحين وهي تحترق، وأصواتهم وهي ترتفع، فما أشد ذنبهم وما أشد ذنب كل من رأى مؤمنا يستضعف أو علم به ولم ينصره. ثم أليس السؤال الذي يطرح نفسه: ما ذنب هؤلاء حتى يصيبهم كل هذا الأذى؟ إنك إن سألت هذا السؤال فإن الجواب يأتيك من الحكيم العليم: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. إن ذنبهم أنهم صدقوا في إيمانهم بالله، فقاموا بما يستلزمه هذا الإيمان ويتبعه. أفلا تفكر القوم وتساءلوا: من هذا الذي آمن به الناس؟ ألا تذكروا عظمته وقدرته سبحانه، وأنه الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد؟ فأين يفرون وإلى من يلجؤون؟ إن حل بهم عقابه وعذابه، وله ملك السماوات التي تظلهم والأرض التي تقلهم، أولا تذكروا أن الله على كل شيء شهيد؟ وبقدر ما في إثبات صفة الشهادة لله على كل شيء من التخويف والترهيب لكل فاسق أو ظالم، ففيها طمأنة وتفريج لكل مؤمن وكل مظلوم، فلا عليهم أن يصيبهم ما يصيبهم ما دام أن الله مطلع على أحوالهم وأحوال أعدائهم، شهيد على أقوالهم وأفعالهم، ليجزي كلا بما قدم، وأي جزاء سيصيب هؤلاء وأولئك. أما الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فالجزاء من جنس العمل، إن لهم النار جزاء وفاقا. فويل لكل من فتن مؤمنا أو مؤمنة بقليل أو كثير، بإغراء أو بغير إغراء. وفي المقابل، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فالله عذابهم على إيمانهم وصبرهم وجهادهم جنات النعيم، وذلك الفوز الكبير. هذه هي النهاية، وهذه خاتمة المطاف. طريقان لا ثالث لهما، طريق إلى الجنة وطريق إلى النار، فلينظر كل ما يختار. وحقا فإن ربا يختم بهذه الخاتمة للظالمين لذو بطش شديد، وهو سبحانه قادر على إعادة الخلق وتغيير الأحوال، فلا أحد غيره يبدئ ويعيد. وهو مع هذا سبحانه غفور ودود، يغفر ذنب من تاب إليه وخضع لديه. والله سبحانه ذو العرش العظيم العالي صاحب المجد والعظمة والقدرة، فعال لما يريد، فعال لما يريد، فلا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. إن قصة أصحاب الأخدود ليست أول صراع بين الحق والباطل، كما أنها ليست آخر حلقات هذه السلسلة. فهل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود وما أصابهم لما عصوا ربهم وكذبوا أنبياءهم؟ وأيضا هل أتاكم ما يحصل اليوم في أفريقيا الوسطى من قتل وتذبيح للمسلمين الصادقين؟ ولكن الله ثبتهم بتثبيت من عنده، ذلك الفوز الكبير. ولكن الذين كفروا في تكذيب لا يسمعون الآيات ولا يلتفتون إلى النذر، وهم غافلون عن أن الله من ورائهم محيط. ففي صحيح مسلم رحمه الله عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه، وكان في طريقه إذا سلك راهبا قعد إليه وسمع كلامه فأعجبه. فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، فشكى ذلك الراهب، فقال: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. فبينما هو كذلك، إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب؟ فأخذ حجرا فقال: اللهم

فوقع السهم في صدقه، فوضع يده في صدقه في موضع السهم فمات. فقال الناس: آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. فأُتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس. فأمر بالأخدود في أفواه السكك فخدت وعظمت النيران، وقال: من لم يرجع عن دينه فاحموه فيها، أو قيل له اقتحم. ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي، معها صبي لها، فتقاعست أن تقع فيها. فقال لها الغلام ابنها: يا أمه اصبري اصبري فإنك على الحق، اصبري فإنك على الحق. أسأل الله لي ولكم الثبات، نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. أشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، إمام المتقين وقدوة الصابرين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، ففي نهاية سورة البروج تأتي بشارة عظيمة للمؤمنين، إذ يقول المولى تبارك وتعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. إن هذه الإشارة إلى القرآن الكريم ووصفه بصفة المجد مع إثبات بقائه وحفظه، إن كل ذلك حين يأتي بعد قصة أصحاب الأخدود والإشارة إلى فرعون وثمود ليشير إلى بقاء هذا الدين، ليشير إلى بقاء هذا الدين، ويبشر بانتصار أهله الصادقين المخلصين مهما كاد الكائدون وتآمر المتآمرون. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فاتقوا الله معشر المسلمين، واستمسكوا بعرى هذا الدين، واصبروا وصابروا، تنالوا ما وعدتم من التمكين. اللهم مكن لإخواننا المستضعفين المسلمين في إفريقيا الوسطى، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا، اللهم ثبتهم بالقول الثابت يا رب العالمين. يا مالك الملك، يا مالك الملك، يا مالك الملك، اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا قوي يا عزيز. اللهم يا جبار، يا من له ملك السماوات والأرض، يا من هو على كل شيء شهيد، انتقم ممن ظلمهم، اللهم انتقم ممن ظلمهم، اللهم انتقم ممن ظلمهم. اللهم إن بطشك لشديد فأرنا بطشك فيهم. إلهنا، عظم الخطب واشتد الكرب على إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم مكن لهم في الأرض وشد من عزرهم. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بمن فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. اللهم شل أركانهم وأعمي أبصارهم وجمد الدماء في عروقهم. اللهم لا تمكن لهم في الأرض واقذف الرعب في قلوبهم. اللهم انتقم منهم يا ذا البطش الشديد، يا فعال لما يريد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين، وإخواننا في مصر واليمن وسوريا وبورما والفلبين وأريتريا والسودان في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة